أختي تسأل وتقول إن أباها يبيع أشياء محرمة، هل تأخذ منه ما تحتاجه من مصروفات بحكم أنه من يعولها الآن؟ أقول نعم، والإثم عليه هو، لأنه يجب على الأب أن ينفق على بناته حتى يستغنين عنه بالزوج الذي يتولى هذه المسؤولية من بعد الأب. فما دامت الأخت لم تتزوج بعد فلها أن تأخذ بقدر الحاجة من مال أبيها ولو كان يبيع أشياء محرمة، والله تبارك وتعالى يعفو عنا وعنها ويلهم أباها الحق والصواب فيمتنع عن بيع هذه الأشياء المحرمة، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، والله تبارك وتعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز بيع الأشياء المحرمة، والثمن الآتي من قبلها ممنوع شرعا، ولكن لا بأس أن تأخذ الأخت من هذا المال بقدر حاجتها حتى يغنيها الله عز وجل بزوج صالح يقوم على الإنفاق عليها، والله أعلم.